اللي زيك اللي زيك اللي زيك ملوش لا يحب ولا يتحب. اللي زيك ملوش لا يحب ولا يتحب. تشوف المية تروي الناس وشغلانتك يا دوبك صب. تتفرج على البتارين ما تلمسهاش وتوزع شجاك على ناس ما تعرفهاش ومتخيل بان حبيبك الغالي خلاص حبك وتقضي ليالي مستني تمن تعبك وكل اللي اشترى منك اخذ ببلاش. فتتفرج على البتارين ما تلمسهاش تفهم ايه انت في اصول العشق والعشاق. العشق حافر فرس طالب جناح في سباب مشوار خشن ما يعديهوش غير فحم والحلوه بصاله بس الطريق مش سهل. يا تشمر الدراعات وتجيب حبيبتك بس يا تقاطي راسك وتسيبها للخلاق. تفهم ايه انت في اصول العشق والعشاق. اللي زيك ملوش لا يحب ولا يتحب. يعيش الدنيا رسع عنده رفع عنقل مش فاكر ايه رسع عنده حتخلص مهما راح تخلص في الاخر حتطلع كلب. كل الناس هتبقى ملايكة وتشيل انت بس الزهر. اللي زيك خلصوا قبل النور ويطلع ما تشافوش ما تجملوش ما تلونوش. وقفوا على السلم لا طالوا الصفحه بيضة ولا عرفوا يختاروا اللي يرسمهم وشوش. اللي زيك عاشوا على الهامش لطوش. يا سمرة فستانك عبى الهوى وكيل ناصر طواحيني خاني الهوى وميل. طب قولي ناقصك ايه وجربي عزمي والله مدراعي فلت تتبرى من امي. فاكرة زمان قلتلك الصبح حبقى ملك ومنا ما وصلتلك كان النهار ليا. يا سمرة فستانك عبى الهوى وكيل. اللي زيك اللي زيك هم الكثير اللي بيشيلوا الملك في المهرجان. اللي زيك هم الكثير اللي بيشيلوا الملك في المهرجان ما بيبانوش من كترهم وسط الزحام والغيلمان. وانت ماشي وفاكر الناس بتشاور لك الناس عينيها على الملك الصلجان. اللي زيك يترمي في الملاحات ينفجر تحت المحاجر يتجلد ويموت ويحفر في الرمال والخداوي يجي على الجاهز ويفتتح القناة. اللي زيك غششوا الناس الإجابة وهم سقطوا في الامتحان. اللي زيك هم أرجوز الموالد وهم أضحوكة الزمان.